انا عايز ارنم نفسي اسبح وارفع اسمك انت في قلبي مفرحني فرحي علشان انت فادتني جيت من السما لارضنا وريتنا طريق من ارضنا للصليب رافع بكل ضيق عالصليب اترفع لكن لسه ما ارتفع رب انا عايز ارنم ليك رب انا عايز ارنم ليك رب انا عايز ارنم نفسي اسبح وارفع اسمك انت في قلبي مفرحني علشان انت فادتني جيت من السما لارضنا وردنا طريق من ارضنا للصليب رافع بكل ضيق عالصليب اترفع لكن لسه ما ارتفع رب انا عايز ارنم ليك رب انا عايز ارنم ليك يلا نقول جيت للسما يلا قولوا معايا جيت للسما لارضنا وردنا طريق من أرضنا للصليب رافع بكل ضيق عالصليب ارتفع لكن لسه ما ارتفع رب أنا عايز أرنم ليك رب أنا عايز أرنم ليك هتبقى ماشي أنت تصالح الناس مع الله ضيعت وأنا فرحتي منك